بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل طاعتنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا طاعتنا يا رب العالمين. اللهم أسعدنا بتقواك. اللهم أسعدنا بتقواك. اللهم أسعدنا بتقواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم من أقول لنا بمحبتك يا أكرم الأكرمين. اللهم زدنا إيمانا والحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا رزقا واسعا وحللا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا لك في كل وقت. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مدعوين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. من أعظم الأمور التي تبدل الإيمان في القلوب الحديث عن أسماء الله عز وجل، أسمائه الحسنى وصفاته العلى. واليوم يا أحبائي سأحدثكم عن اسم الأسماء الله عز وجل، وهو الشهيد سبحانه وتعالى. الشهيد عز وجل سبحانه وتعالى ذكر في القرآن اسم الشهيد 18 مرة. 18 مرة ذكر اسم الشهيد في القرآن. يقول ربي كما قال ربي في كتابه الكريم: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيبا وأنت على كل شيء شهيد، كما في سورة المائدة. ويقول ربي عز وجل في اسم الشهيد أيضا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد، كما جاء في سورة الحج. أحسنتم. ويقول ربي سبحانه وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، كما جاء في سورة النساء. أحسنتم. ما هو المعنى اللغوي يا أحبائي لكلمة اسم ربي الشهيد؟ من حيث اللغة ماذا تعني الشهيد؟ قيل في لسان العرب كلمة الشهيد هو الشاهد العالم الذي يبين ما علمه. وقيل أيضا في معنى الشهيد هو الحاضر، يقال شهدت الشيء وشهدت به، وأصل قولهم شهدت به من الشهادة التي هي الحضور، يتعلق بالشهادة. خلي بالكم الشهيد يتعلق بالشهادة على كل شيء، على همسك وعلى قولك وعلى نفسك وعلى فعلك وعلى عملك وعلى كل حركة بتتحركيها وعلى كل ساكنة تسكنيها وعلى كل نفس بتتنفسين. لما نيجي نتكلم عن ربي الشهيد سبحانه وتعالى، والوقيل أيضا يا أحبائي في اللغة الشهيد في اللغة بمعنى الشاهد، كما أن العليم بمعنى العالم والرحيم بمعنى الراحم، والشاهد هو في الغائب، كقول العرب فلان كان شاهدا لهذا الأمر، أي لم يكن هذا الإنسان غائبا عن ذلك الأمر. وقيل والشهيد أيضا في اللغة يا أحبائي هو الشاهد الذي يشهد بما عاين وحضر. استحضروا الشهيد أو استحضروا الشاهد اللي هو يشهد بالمسألة اللي هو عينها ويعلم فيها، كما يقال فلان شاهد على فلان وشهيده، كما قال عز وجل في كتابه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وبكى وكأنه شهيد على كل الأمم، شهيد على كل الأمم. وما المعنى في حق الله أحبائي؟ أما المعنى في حق الله، يقول الإمام الطبري رحمة الله عليه عند قوله تعالى وأنت تشهد على كل شيء وتشهد على كل شيء، أي تشهد يا ربي على كل شيء، فأنت يا ربي لا يخفى عليك شيء. لكل إنسان أنا يا حبيبي استحضر هذا، أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، لراقب ربي في السر والعلن. لكل واحد فينا لما يجي يعمل أي تصرف أو أي سلوك يخاطب نفسه كده وقلت ربي شهيد، لا أحسنت العمل ولا أحسنت الإقبال على الله، ولا حفظت لسانك وحفظت قلبك، ولن تتكلمي إلا بما يرضي ربي سبحانه وتعالى، لأن عليك شهيد والله عز وجل. وقيل أيضا يقول الخطابي رحمة الله عليه وهو الله الذي لا يغيب عنه شيء، لا يغيب عنه شيء في كونه على اتساع ذلك الكون. يا أحبائي تشوفي عظمة عظمة الله عز وجل، لا يغيب عنه شيء، شاهد وشهيد، كعالم وعليم، أي كأنه الحاضر الشاهد الذي لا يعزب عنه شيء. ولذلك قال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ماذا يعني من شهد منكم الشهر؟ حضر، أي من حضر منكم الشهر، من كان موجود، من كان عايش، من كان، فليصم، فليصم هذا الشهر. وهو أيضا الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر له إلا هو، على الظالم المتعدي الذي لا مانع له في الدنيا لينصفه أو يكون منصفا له، شاهد على هذا الظالم أن هذا الإنسان إيه؟ مظلوم. قيل في المعنى في حق الله أحبائي أيضا كما يقول ابن كثير شهيد على أفعالنا، فالله عز وجل شهيد على أفعالنا، حفيظ على أقوالنا، عليم بسرائرنا، وما تكن الدمائر، ما في حاجة في ضميرك جوه ضميرك إلا يعلمها الله. ساعات الإنسان بيتكلم بكلام لكن ضميره عكس اللي بيتكلم. نتذكر ونقول له أعمل ما شئت المطلع على ضميرك الشهيد، أنت ناسية تماما إنه الشهيد الذي يعلم السر وأخفى، تبقي حاطة إيدك على خدك ولا أحد يطلع على ضميرك ولا على سريرتك ولا يعلم ما في قلبك ولا يعلم ما بك. تكوني حزينة مثلا أو في شيء يحزنك أو في شيء يسبب لك كربا أو شيء يسبب في حياتك بلاء أو شيء بتفكري فيه خايفة من بكرة، الذي يعرف سريرتك والمطلع عليها هو العليم بالسرائر اللي هو الشهيد ربي سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمة الله عليه من أسماء الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل مطلع على كل شيء، شاهد لكل شيء، عليم بتفاصيل كل شيء، سبحانك يا رب العالمين. يقول السعدي رحمة الله عليه الشهيد ربي المطلع على جميع الأشياء، مطلع علي وعليك، مطلع على عملي وعلى عملك وعمل غيرنا، مطلع على قلبي وعلى قلبك وعلى قلب كل مخلوقاتي، مطلع على سررتي وعلى سررتك وعلى سرائر كل المخلوقات، مطلع على من يكيد لفلان وكيد لفلان وفي قلبي يضمر الشر لفلان، كل ذلك مطلع عليه من؟ سبحانه الشهيد. ولذلك قيل مطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات، بتتكلم صوت خفيف لا يسمع أحد، قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها، حضر معاه شهيد عليه. ولذلك لما تكوني بتتكلمي وانت خافضه صوتك او بتسري لاحد بسر ما يكون النجوى ثلاثة، نعم الشهيد معهم، الشاهد على قولي، يسمع جميع الأصوات خفيها وجليها، ويبصر جميع المبصرات دقيقها وجليها، صغيرها وكبيرها. أحاط علمه بكل شيء الذي شهد لعبادي وعلى عباده بما عملوا. يشهد الصالح بصلاحه، ويشهد المؤمن بإيمانه، ويشهد التقي بتقواه، ويشهد العالم بعلمه، ويشهد بكل حق سبحانه وتعالى، ويشهد الظالم إن الظالم، ولو ادعى الظالم غير ذلك، ممكن إنسان يظلم أو يصيب ويدعى غير ذلك، لكن الذي يشهد عليه هو من؟ الذي يعلم السر واخفى، يسرع السارق وهو يظن أن لا أحد يراه، لكن الذي يراه الشديد اللي يشهد اللي يرى الأصوات ويرى المبصرات جميعها خفيها وعلنها سبحانه وتعالى. ولذلك يا أحبائي، لما الإنسان بيعرف أن ربي شهيد، يعلم السر والخفى، يعلم سرائر الأمور، يعلم خفايا الأمور، يعلم مكنون الصدور، يعلم أحوالك، يعلم ضمائرنا، يعلم ما نقول ولو لم نتكلم به، يعلم ما نسره ولو لم نروح به سبحانه وتعالى. كان على العبد يا أحبائي أمور لا بد أن يشهدها العبد إذا علم أن ربي هو الشهيد يتأدب بها. أول حاجة الإيمان بأنه سبحانه شهيد من الشهود، بمعنى الحضور المستلزم لاطلاعه سبحانه على كل شيء. يعلم العبد ويقر العبد ويشهد العبد إن ربي يسمع صوته، ويسمع ما خفي من الصوت، ويبصر جميع المخلوقات، يقر بذلك العبد، وأن الله عز وجل يحيط علمه بكل مخلوقاته. فاليقين بهذه المعاني يثمر في القلب اليقظة. بتيجي تقول يا ربي سبحان الله، أنا هتكلم بشويش كده بصوت منخفض، هوشو صاحبتي أو لا المكلمة تلف سرها، وأظن أن أحد لا يسمع. لا، الله يسمع، الله سميع بصير، سميع بصير. فالذي يعلم ما قلتيه ولو لم تسمعه التي أصرت إليها بالسر ربي سبحانه وتعالى. فمن شهد ذلك كان عليه أو يثمر في قلبه اليقظة، يبقى ليه المنتبه. لو اتكلم كلمة يراقب نفسه، لو نظر نظرة يراقب، لو اتكلم كلمة هي تثمر اليقظة. تثمر ايه؟ ان الانسان ما يتكلمش كلمة فيها غضب لله او يغضب الله بها، ابدا ابدا. لا يتكلم بكلمة وهو يعلم ان الله شهيد على الكلمة دي فلا يغضب الله بها. واذا نظر نظرة يعلم ان الله شهيد فليراقب نظره، فينظر النظرة وهو يعلم اذا كانت هذه النظرة تغضب الله قلبه متيقظ فليستمر في النظرة، لأنه يعلم أن الله عليه إيه؟ شهيد، فيحذر ويخاف من الله عز وجل، بحيث لا يصدر من العبد إلا كل ما يحبه الله. يعني كل اللي يعمله العبد اللي يشهد أن الله عز وجل شهيد، لا يفعل ذلك العبد إلا كل شيء يحب ربي سبحانه وتعالى، وكل ما يرضى ربي سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال، لأنه سبحانه وتعالى لتخفى عليه خافية في ليل أو في نهار أو في سر أو في جهار. قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه: وما تكون في شأني وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة فيل في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، مكتوبة مسطرة، كل همسة وكل نظرة وكل كلمة وكل سلوك مسطر عند الله عز وجل. فأول شيء يا أحبائي يثمر في قلب العبد الذي يشهد أن الله شهيد اليقظة، يبقى متيقظ دايما منتبه، منتبه إنه يغلط. لكن أنتوا عارفين الإنسان اللي بيبقى جاهل بأسماء الله عز وجل، لو جيت ناقشتي في أمور الشرع أو إن الله سبحانه وتعالى يحب كذا وإن الله يبغض كذا، لا يبالي ولا يهتم، لأنه ما عندوش، لا يوجد في قلبي هذه اليقظة. فيجادل هذا الإنسان بالباطل ليضحي به الحق. لماذا؟ لأنه قلبه يخلو، القلب يخلو من اليقظة، كان قلب ميت والعياذ بالله. القلب الذي أحياه اسم الشهيد، أحياه كلمة اسم الشهيد، لا، قلب يقظ منتبه منها في نور. النقطة الثانية أيضا من أن الإنسان يقر أن الله عز وجل هو الشهيد، ويعلم أن الله عز وجل هو الشهيد، الإيمان بأنه سبحانه شهيد على الخلق يوم القيامة. يوم القيامة إحبائي، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ إيه؟ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. كنت فرحان بالدنيا، كنت منشغل بالدنيا، كنت بتبكي على الدنيا، في الوقت ده هتتمنى، ما راقبتش الشهيد، في الوقت ده هتتمنى وتقول يا ليتني كنت ترابا. شغلتك الدنيا، انشغل قلبك بالزائف والزائل وهي الدنيا، فهاجى ذلك اليوم الذي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى. يقول في الوقت ده إيه؟ يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أنت كنت فرحان بالدنيا وكان يشغلك الشغل الدنيا، ونسيت الموقف العظيم ده، ونسيت أن الله شهيد على تصرفاتك، ونسيت أن الله سبحانه وتعالى شهيد على أقوالك، ونسيت أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. فجاء ذلك اليوم الذي يكون فيه الحساب. ولذلك يقول سبحانه الله يجعل العبد أحبائي، لما يذكر الإنسان ويتذكر الإنسان أن الله عز وجل سيكون شهيد عليهم يوم القيامة بما عملوا وبما قالوا وبما استهانوا من الطاعات وما كان بينهم من الخصومات في الدنيا، يجعل العبد ذلك العبد الذي يعرف أن الله شهيد على حذر من ظلم العباد. لا يظلم، تجد الإنسان طالما يعلم أن هناك في يوم هتفض فيه هذه الخصومات، وأن ربي سبحانه وتعالى شهيد على تصرفاتنا وأعمالنا وسلوكنا ومعاملاتنا وخصوماتنا، فالإنسان بيحذر من ظلم العباد. لا يموت قلب أو لا يظلم العباد إلا من مات قلبه ولم يرى هذه الرؤية، نسي أن الله سبحانه وتعالى إيه؟ شهيد، فلا يتعدى ولا يظلم، فلا يتعدى على حقوق العباد، لأن الله عز وجل شاهد على ذلك. يقول عز وجل يوم القيامة إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة سبحانه وتعالى إنه على كل شيء شهيد. فيجعل العبد أحبائي من علم أن الله شهيد وأن الذي سيكون الشهيد عليهم يوم القيامة، يجعل العبد يتحرى الإخلاص في عمله. كل عمل بتعمليه تكوني فيه مخلصة، أو يكون هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. يتحرى تقوى الله عز وجل في قوله وفي أعماله، لأن الله عز وجل شاهد على القلوب ويعلم ما في القلوب من نوايا وفي القلوب من مقاصد. قلت لكم اللي سبحان الله رأيتها في هذه الرؤية، سألتها لأني أعلم أن الله عز وجل يسبق العبد سبحان الله بالنية. قد تسبقي بالنية، قد تسبقي بالنية، يعني سبحان رب العرش العظيم، الإنسان يبقى نيته يبقى نفسه يتمنى أن يعمل الطاعة دي، لكن له لم تسمح له الظروف فتكتب له الطاعة. يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ بالعمل، والمطلع على النوايا هو من؟ والله عز وجل. يبقى هذا من أثار اسم الشهيد، اسم الله سبحانه وتعالى الشهيد. أثر آخر من أثار أن الإنسان يعرف أن الله عز وجل أحبائي شهيد، الإيمان بأن شهادة الله عز وجل أعظم شهادة سبحانه وتعالى وأرفع شهادة سبحان، لا يخفى عليه شيء من جوانب مما أخفى علينا أو مما خفي علينا. فمن شهد الله له فهو حسبه. اللي يشهد لك، لو شهد لك ربي وكفى بالله إيه؟ شهيدا. كفى بالله حسيبا، ولا يحتاج إلى شهادة غيره. لو شهدك ربي سبحانه وتعالى فلا تحتاج إلى شهادة غير الله عز وجل. يوم الإنسان يعرف أن الله عز وجل هو الشهيد، إنه لو كنت أهل أن يشهد لك فكفاك بشهادة الله سبحانه وتعالى شهادة. ولذلك أمر ربي سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. يعني أكبر وأعظم شهادة إن ربنا سبحانه وتعالى يشهد الإيه؟ العبد. ولذلك هنا قيل سبحان الله في شهادة الله عز وجل يشهد ربي لأهل التوحيد، يشهد ربي لذلك العبد الموحد، يشهد له الله ويشهد له ملائكته ويشهد أنبياءه ويشهد رسله. ونقول وأعظم شهادة قالها ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هي شهادته، شهد الله أنه لا لنفسه، أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد إنه لا إله إلا إيه؟ الله عز وجل، والرد على جميع الطوائف. فتضمنت هذه الآية أعظم شهادة وأجل شهادة وأعدل شهادة وأصدق شهادة. ومن من أتت هذه الشهادة؟ من اللي شهد؟ أعظم شاهد الله عز وجل، شهد أنه لا إله إلا هو، شهد على التوحيد، شهد لنفسه بالتوحيد بأجل مشهود وهو الله عز وجل. ولذلك قيل وشهد الله عز وجل بصدق رسوله صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت في آيات كثيرة في كتابه، في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول سبحان الله يحيي الأدلة الكثيرة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يشهد لمين؟ يشهد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويشهد بصدق هذه الرسالة، ويشهد على ما أنزله ربي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويشهد أنه يظهر هذا الدين على الدين كله. قيل بظهورين، يظهر ذلك الدين بالحجة، ظهورا بالحجة والبيان والدلالة، وظهورا بالنصر والظفر. يعني يجي هذا الدين بالحجة أنزلها في كتابه، إن الدين عند الله الإسلام، ويظهر ربي سبحانه وتعالى بالتأييد والنصرة، إنا لننصر من رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولذلك نقول سبحان الله، لكن لا يقول ربي لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفاك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يشهد على صدق نبوتك وعلى هذه الرسالة التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل يا أحبائي فالله الشهيد الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين، هذه شهادة النصرة وشهادة التأييد. والله عز وجل الشهيد المطلع على كل ذرة في ملكه العظيم. تخيلي كل الملك ده المطلع عليها، ومن يسمع الأصوات كلها، كل الأصوات. تخيلي لو احنا في هذا المكان كل واحدة فينا تكلمت، فالذي يعلم السر وأخفى يسمع هذه الأصوات ويميز هذه الأصوات. بل سبحان الله يسمع كل أصوات مخلوقاته سبحانه وتعالى، ويبصر المخلوقات كلها صغيرها وكبيرها، لكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير كما قال ربي في كتابه. وهو سبحانه الشهيد العليم بكل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي يعلم جميع أفعال العباد وأحصاها كما قال ربي وكتبها في لوحه المحفوظ كما قال ربي، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. لما نرجع بقى عن تقوم بقى سبحان الله نرد مرة ثانية، فربي شهيد على كل ما فعله الإنسان، كل ما كتب أو كل ما فعله الإنسان مسطور في كتابك. ويأتي يوم الذي شهد على هذا الكتاب ويشهد لك على كل صغيرة ولا كبيرة في هذا الكتاب، يأمرك بذلك الكتاب أن تقرأ ذلك الكتاب، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولذلك قال من اهتدى وان ضل انما ضل عليه. فهو الشهيد يا احبائي، رب الشهيد القريب، قريب من خلقه، يراهم جميعا في آن واحد، يرى كل ما خلق في آن واحد، يسمع ما يتناجون. قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم حينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ففي ملكوت ربي سبحانه وتعالى، وما تكون في شأن، انظروا إلى قول ربي في الآية، وما تكون في شأن، أي شأن أنت فيه، نايمة ولا صاحية، ولا بتكتبي، ولا بتاكلي، ولا بتتخانقي، ولا بتضحكي، ولا بتبكي، أنا وأنتم وكل المخلوقات سبحانه وتعالى. يقول ربي ويؤكد هذا القول، ما تكون، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون المعامل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب المبين. ولذلك قيل إحبائي، هو سبحانه الشهيد يشهد لعباده بما فعلوا من الخير ومن الطاعات، يشهدك باللي انت عملتي من الطاعات، كل اللي عملتي من الطاعات المشروط لك الشهيد، يشهد ربي لك به، وكل اللي عملتي من المعاصي يشهد ربي لك به. شهد على عبادي بمعلوم من شر ومعاصي، يوم يبعثهم جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. تعمل العمل الشر وتنسي، لكن انت تنسي، لكن ربي لا يضل ولا ينسى. فلذلك يقول ربي سبحانه وتعالى، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد، لا يضر ولا ينسى ربي سبحانه وتعالى. وسبحانه وتعالى يحبي الشهيد الحق الذي شهد لنفسه بعظم الشهادات، اللي هي شهادة التوحيد، شهد بها وأشهد معه أفضل خلقه كما ذكرنا في الآية. فسبحان الرقيب الشهيد الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في ملكوته وفي كونه. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وسبحانه يا أحبائي الشهيد يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء في آن واحد، ويرى الكون كله وهو مستغنى على عرشه العظيم سبحانه وتعالى. فسبحان الذي يرى الهباء الطائرة، تعرفين اللي هو عبارة عن إيه؟ اللي هو الغبار، لو شفت كده في شعاع الشمس تلاقي كده غبار، يراها سبحانه وتعالى وأدق منها، والجبال الشاهقة، ويرى البهائم السائمة، ويرى الأشجار النابتة، ويرى الذرات، أدق شيء، حتى لو قلنا ذرة نم، أدق شيء في النم، ويرى أدق من ذلك، ويرى المخلوقات في قعر البحر، ويرى سبحان الله، ويرى سبحانه وتعالى كل نبتة وكل حشرة، ويرى في ظلمة الليل الأسود كما يرى في النهار. هو الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. يرى الذرة السوداء ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ألا يعلم من خلق؟ هو اللطيف الخبير. وهو سبحانه يا أحبائي شهيد على أهل الطاعات وهم يطيعون، ويرى أهل المعاصي وهم يعصون، ويرى الكفار وهم يسبون، ويرى المشركين وهم يعبدون غيره، ويرى المنافقين وهم يستهزئون بالله، ويرى الذين يؤذون أولياءه، ثم ينبئ الجميع بما عملوا، ويرى الظالم في ظلمه ويمهله لكنه لا يهمله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم. وكأن هنا اعملوا ما شئتم، سيأتي يوم قريب يجمع فيه رب الأولين والآخرين، ويقرأ كل إنسان كتابه بين يدي ربي سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى يحيي الشهيد الذي لا يخفى عليه شيء، وانضق ذلك الشيء وانصور ذلك الشيء، فيقول إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لما بيجي كده سبحان الله الإنسان بيبقى المرأة في بداية حملها لا يرى ما في بطنها بداية، بيبقى عبارة عن خلية من أول، هذه الخلية لا ترى إلا بأدق المجاهر، لكنه يعلم، يعلم في بطن الإنسان دي أو في رحم المرأة ده سبحانه وتعالى يعلم، ويعلم متى يولد، ويعلم رزقه، ويعلم عمره، ويعلم شقي أو سعيد، ويعلم ما لا نعلم، فهو على كل شيء شهيد. فهو سبحانه وتعالى يا أحبائي أعلم، كل أعلم يعلم كل خلقه، ويعلم والمطلع على قلوب عباده، ويعلم أدق الدقائق في قلب العبد سبحانه وتعالى. ولذلك قيل سبحانه وتعالى يا أحبائي شهد سبحانه لنفسه الوحدانية وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما هو أهله من الجلال والكمال والجلال والعزة والكبرياء، فنشهد جميعا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وشهد الملائكة من الملائكة ورسله بحقيقة ما هو عليه، وشهد لجميع خلقه بما لهم وما عليهم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ لا شهيد بيني وبينهم. ولذلك قيل يا أحبائي وعلى كل مخلوق يشهد شهادة الحق بألسنة صدق، كل بحسبه وبحاله ومقاله. يقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. من اللي بيشهد على شهادتهم؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى. وكل الخلق يا أحبائي شهداء، كل الخلق شهداء، فالأنبياء شهداء والرسل شهداء لربهم بالوحدانية، وشهداء على وهم بما الأمم بما لهم وما عليهم. الأمم تأتي شهداء، الرسل تأتي وتشهد، كل رسول يشهد على إيه؟ على أمته. والملائكة شهداء، شهداء بماذا؟ شهداء بالوحدانية، وشهداء على الخلق بمعامله. ألم يأتي عن الأليق ربي في كتابي عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. شهادة هذه الملائكة، والملائكة شهداء لربهم بالوحدانية وشهداء على الخلق بمعامله، والإنس والجن شهداء لربهم بالوحدانية وشهداء على أنفسهم وعلى غيرهم. يشهدوا على أنفسهم طبعا، يتشهد كل جارحة من جوارحك على ما فعلتي، وتشهد كل جارحة من جوارحك على ما فعلتي. فالجوارح الإنسان تشهد يوم القيامة بما عمل الإنسان من خير أو من شر، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق والحق المبين كما جاء في كتاب ربي. ولذلك أعدي حبيبتي في الله جوارحك للشهادة، كل واحدة فينا تعد من الآن كل جرح من جوارحها للشهادة تشهد عليكي. أعد عينك للشهادة، وأعد لسانك للشهادة، وأعد رجلك للشهادة، مشيت بإيه وصلت في إيه وراحت فين، وإيه الطرق اللي هي سارت فيها، هل كانت طرق خير ولا طرق معاصي؟ أعديها للشهادة، وعد يدك للشهادة، هل يدك ما لمست إلا الحق ولا وما بسطت إلا للحق وما فعلت إلا الخير، ولا مدت العبث واللهو وللسوء وللمعصية؟ وكذلك عينك، وكذلك أذنك، وكذلك كل جارحة من جوارحك، أعدي كل جارحة من الآن كأنك بتربيها، كأنك وليدك وتربي وليدك، ربيها من الآن للشهادة لكي تشهد عليك بالحق، لأنها تشهد عليك بالحق سواء كنت بتعمل الحق أو بتعمل الباطل تشهد عليك. فالجمادات يا أحبائي تشهد، والنباتات والحيوانات وكل مخلوق، الكل يشهد، كل المخلوقات دي تشهد لربها بالوحدانية، ويسبح بحمد، تسبح بحمد الله، ويشهد لغيره وعلى غيره بما عمل من خير أو شر. تعرفين الأرض هتشهد علينا، الأرض هتشهد، كل مكان سرتي فيه فوق الأرض وعملت فيه صالح هتشهد الأرض عليكم يوم تحدث الأرض إيه؟ بأن ربك يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا عملهم، حتى الأرض هتشهد لك في اليوم ده عملت علي خير، في اليوم ده عملت علي سوء. شهادة الأرض للإنسان، الكل يشهد ربه بالوحدانية ويسبح بالوحدانية. ذلك يا أحبائي اجعلي كل مكان على الأرض يشهدك للخير، لأن كل مكان على الأرض هيتكلم عما فعلتيه في هذه الأرض أو في هذا المكان. يسبح بحمدي، تسبح بحمدي كل الكائنات، ويشهد نقوله كما قال ربي سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يقول ربي: أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الكذابين اللي كذبوا على الله عز وجل يوم تشهد عليهم أرسلتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون. فسبحان رب الشهيد يا أحبائي الحق، وأشهد جميع خلقي على أنه الحق وحده لا شريك له، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهد كما قال ربي سبحانه وتعالى. وأعظم شهادة في الكون كما قيل شهادة التوحيد التي شهد عليها ربي والملائكة أولو العلم والملائكة أولو النعم. فالعالم كله أعلاه وأسفله وظاهره وباطنه يفرح ويهتز لشهادة المؤمن ربه بالتوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، ويشهد لهذا المؤمن بالحق والصدق حين يقول لأكون المؤمن حق ويشهد أن لا إله إلا الله. عندما يقول العبد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما جاء في الحديث المتفق عليه، يشهد المؤمن بالحق لله سبحانه وتعالى أنه هو الله لا إله إلا هو، توحيد كلمة التوحيد لله سبحانه وتعالى. ويشهد الكون أحبائي على الكافر وعلى المشرك بالجور والظلم والكذب: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقيل يا أحبائي: وأشنع الشهادات الكذب على الله وتشبيهه بخلقه، دي أشنع الشهادات. ونسب الولد إلى الله عز وجل وهو الغني عن كل ما سواه، وقال: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه يا أحبائي. يقول ربي في كتابي: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدى، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولكن المؤمنون كلهم شهداء لشهادتهم بالحق في قلوبهم وفي ألسنتهم الحق وفي جوارحهم الحق. اللهم ارزقني وإياكم كلمة الحق. وقيل: وأصل الشهادات وأعظم الشهادات شهادة التوحيد أحبائي، شهادة العلم والمعرفة والإيمان واليقين. ولذلك قيل: العارف بالله جل جلاله، العالم بأسمائي وصفاتي وأفعالي، الذاكر لله سبحانه وتعالى، المؤمن بالله، العامل بشرع الله، رافع لربي أعظم شهادة من الخلق إليه، وتكون ذلك علمية وعملية كما قال ربي، فميزهم ربي سبحانه وتعالى وقال فيهم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. سبحان الله يا أحبائي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون أولو الألباب. هل يستوي الذي يوحد بالله ويعلم أنه لا إله إلا الله ومع المشرك الذي لا يعلم أنه لا إله إلا الله؟ والموت قطع بهذه الشهادة، قطع يقطع هذه الشهادة الكبرى، فإن الله كتب الموت على كل حي، فالحي الباقي هو من الله. ولذلك أسأل ربي أن تختم لنا حياتنا بالشهادة، أسأل ربي أن تختم لنا حياتنا بالشهادة، أسأل ربي أن يختم لنا حياتنا بالشهادة يا رب العالمين. والأنبياء والرسل أحبائي شهداء على الأمم، والعلماء شهداء على قرونهم وأهل زمنهم، وهذه الأمة تشهد للأنبياء أنهم بلغوا رسالة للأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. وشهداء العلم والمعرفة هم شفعاء يوم القيامة، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. اللهم ارزقني وإياكم علما نافعا. وجميع المخلوقات في العالم العلوي والسفلي تشهد خالقها يا أحبائي بالجلال والكمال والجلال والمثل الأعلى لله سبحانه وتعالى، وتشهد على أنفسها، تشهد لي بذلك، وتشهد على أنفسها بالذل والفقر والعجز وتسبح بحمد ربها وتنزله عن النقص وتفتقر إلى الله عز وجل. وتلك الشهادة شهادة المخلوقات كلها لله سبحانه وتعالى الواحد الأحد بالتوحيد. قالها ربي في كتابه الكريم: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فسبحان الملك الحق الذي خلق كل شيء وكل مشهور. خلق ربي كل شيء وكل مشهور، وكل شيء وكل مشهور في هذا الملك الكبير يسبح بحمد ربي سبحانه وتعالى. بذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي في هذا المقام يا أحبائي الذي نحن فيه جميعا في هذا اليوم الذي معظمكم فيه الصيام، أسأل ربي أن تكونوا من المقبولين. نشهد جميعا في ذلك المقام ونشهد جميع مخلوقاتي بأنك أنت ربي الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاكتب شهادتنا عندك مع الشاهدين يا خير الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اكتبنا مع الشاهدين يا رب العالمين. كيف نتعبد أحبائي باسم الله الشريف؟ زي بعبدة تعرفي هذا الاسم التعبد لي طول في التعبد بهذا الاسم. عندما يعلم العبد أن الدخول في الإسلام أوله الشهادة، فلا بد أن يعي تماما معنى هذه الشهادة. لا بد أن يعي معنى أنه لا إله إلا الله. ما ينفعش يبقى إنسان مسلم واحد لله عز وجل ما يفهمش معنى أن هذه الشهادة نفي وإثبات. ينفي إيه ويثبت إيه؟ ينفي ماذا ويثبت ماذا؟ ينفي كل عبودية لغير الله، ينفي كل عبودية لغير الله ويثبت العبودية لله الواحد الأحد. فلا بد كل مسلم أن يفهم معنى شهادة لا إله إلا الله، ولا بد لكل مسلم طالما أنه يشهد هذه الشهادة ويشهد أن الله شهيد ويعلم أن الله شهيد وشهيد على شهادته هذه، لا بد أن يعي أن لهذه الشهادة يا أحبائي شروط لابد أن يتعلمها الإنسان. وقيل أن شروط هذه الشهادة هي أسنان التي يدخل بها العبد الجنة. أسنان هذا المفتاح، مفتاح الشهادة. اللهم ارزقني وإياكم هذه الأسنان وهذا المفتاح وهذا اللي هي القول الحق، أن نقول لا إله إلا الله قولا حقا من قلوبنا تشهد بها قلوبنا، تشهد بجوارحنا، وتشهد بها أعمالنا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك نقول فانظر كيف تشهد بين يدي ربك الواحد الأحد بحسن العبادة والطاعة وتؤديها له كأنك تراه. يقول ربي سبحانه وتعالى: وأقيم الشهادة لله ذلكم ليوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا من شهادتك أنه شهيد لابد أن تكون من أهل إيه؟ التقوى، اتق الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا لابد للإنسان يحبين الأداء هذه الشهادة العظيمة يجب أن يكون من أهل العدالة، عشان تكون تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتعلي أن الله شهيد على أعمالك. لابد أن تكوني من أهل الشهادة لتقبل شهادتك. لو أنت عايزة ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك أن تقبل شهادتك يوم القيامة لابد أن تكوني من أهل عند الملك. لتقبل شهادتك عند الملك الحق وذلك تكوني بالاستقامة على دين الله عز وجل. إذا استقمت على دين الله عز وجل هكوني من الشهداء، أسأل ربي أن يرزقني. والعمل بما يحب ربي ويرضاه واجتناب ما يسخط ربي سبحانه وتعالى. وذلك يقول ربي عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولذلك قيل يا أحبائي هؤلاء العلوم هم المؤمنون الذين يكونهم ربي بالجنة يوم القيامة جزاء على شهادتهم الحق وعملهم الصالحة كما قال ربي سبحانه وتعالى فيهم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك في جنات مكرمون. ونقول يجعل الإنسان من عبودية الإنسان بهذا الاسم هو الشهيد أن يسارع على فعل الخيرات وأن يداوم على فعل الفرائض والنوافل ولا يمل، فإن الله لا يمل حتى تمل أنت، ولا يضيق صدرك بما سخر بك ربي أو بما أساء لك أو سخر منك أو يستهزأ بدينك. يعني بعض الناس يا جماعة بتخطر عن الطاعة عندما ترى من يستهزأ بدينها. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فعليك بالتفكر وعليك بالتدبر بالكون والمخلوقات والآيات التي تشهد جميعها لربك العظيم بالوحدانية والقدرة والعظمة، وتشهد على نفسها بالفقر والعجز والذلة الذي يقول في كتابه الكريم: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ولذلك نقول يا أحبائي، عندما ينظر الإنسان لربه الشهيد في ملكوته وينظر الأرض كيف لحاها والخيرات التي فيها، وإلى كيف نصب فوقها الجبال الشوامخ فلا تميل بأهلها، وكيف أحاطها بالبحار المسجورة، وكيف شق بينها الأنهار، وكيف لحى بطنها بالعيون المملوءة كما قال في كتابه: هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. وإذا نظر هذا العبد إلى الحكيم العليم بين السماء والأرض، فنظر إلى الصحب المسخرة وإلى الرياح المرسلة وإلى الأفلاك المسخرة من شمس وقمر ونجوم جارية بأمر الله سبحانه وتعالى وبترتيل عظيم، ومن ليل ومن نهار ومن صيف ومن شتاء ومن حر وبرد، آمن أن ربي سبحانه وتعالى العظيم الكبير المتعال الشهيد على كل ذلك الكون، فأظهر ذلك فقره إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول يا أحبائي، فأظهر ربي جل وعلا بهذه العجائب خلقا عظيما وأمرا شديدا بحسن التدبر في آيات ربي سبحانه وتعالى. ينظر العبد في آيات ربي وفي مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وآيات لهم الليل نسلخ منه نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، وكل هذه آيات ربي سبحانه وتعالى. فلينظر الإنسان في آيات ربي سبحانه وتعالى، وليتدبر الإنسان ما جاء في ذلك اليوم الكون، وليعظم الإنسان ما جاء أنزله ربي سبحانه وتعالى في ذلك الكون، وليشهد الإنسان أن ربي سبحانه وتعالى شهيد يرى سبع سماوات عظيمة سبحانه وتعالى الذي أقامها هو ربي سبحانه وتعالى بغير عمد ترونها وهو الشهيد على كل ذلك. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. لذلك كنا نقول يا أحبائي، في أمر ربي سبحانه وتعالى أو في كل هذه المخلوقات التي تشهد لله بالتوحيد، فعلينا أن يزداد الإنسان توحيدا، وعلينا أن يزداد الإنسان طاعة، وعلينا أن يزداد الإنسان تعلقا بالله سبحانه وتعالى، وعلينا أن يزداد الإنسان مراقبة لكل ما يقول وكل ما يفعل، لأن ربي عليه شهيد. فإذا تكلم فلا يتكلم إلا بالحق، وإذا نظر فلا بد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى نظره أسبق إليه، وإذا امتلأ قلبه بالبغض أو الضغينة لغيره فليعلم أن المطلع على قلبه ومن هو ربي سبحانه وتعالى الشهيد. وإذا أضاع هذا الوقت في لهو وفي عبث حياته يعني عمره، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى عليه شهيد. وزي كنا نقول في النهاية أحبائي، يمكن دما نتدبر في أحوال ربي سبحانه وتعالى، نقول أن في ذلك الكون جعل ربي سبحانه وتعالى لنا ذلك الكون أيام في هذه الأيام في الدنيا أيام معلولات، وجعل لنا فيها قيل أحوال ودور ثلاثة، دور ثلاثة ومواطن أربعة وخمسة أحوال. أما الدور الثلاثة جعلها ربي سبحانه وتعالى وهو الشهيد على ذلك: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، وكل ذلك وهو عليهم شهيد سبحانه وتعالى. وأما المواطن الأربعة فجعل ربي أولها الدنيا، ثم البرزخ، ثم عرصات يوم القيامة، ثم جنة أو نار. فأعدوا والله على كل ما نقول شهيد. وأما الخمسة أحوال فالأول الحالة التي قبل دار الدنيا وهي حال النطفة، وأما الثاني فهو حالك عندما جئت في الدنيا وهو محل الابتلاء، فالدنيا دار الابتلاء ودار العمل، فالدنيا عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. وأما الثالث فهو حالك في البرزخ بعد موتك، وهو محل الانتظار، فنحن ننتظر ميعاد يوم القيامة حتى يحاسب الإنسان على عمله، ومن ورائه برزخ إلى يوم العظيم. وأما الرابع فهو حالك يوم القيامة، وهو محل الفصل بين العباد، فاعلم أن الله شهيد على ما تقول، واعلم أن الله شهيد على ما تفعل، واعلم أن الله شهيد على ما في قلبك، واعلم أن الله شهيد على تصرفاتك، واعلم أن الله شهيد على كل ما، يعني كثير من الناس أحبائي يجهل أو يلهو أو يعبث أو يعصي أو يعرض ولا يعرف حق الله عز وجل. فإذا جاء ذلك اليوم الشهيد الشديد وهو حالك يوم القيامة الذي هو الفصل بين العباد إلى فريقين، إما فريق السعداء وإما فريق الأشقياء، فأسأل ربي أن يجعلنا بالسعداء بمراقبة الشهيد على أحوالنا وعلى أحوالنا وعلى أفعالنا، يجعلنا من فريق السعداء. وأما الخامس وهو حالك في دار الخلود، إما في جنة وإما في نار، إما في دار الأبرار وإما في دار الفجار، إما في دار الأشقياء وإما في دار السعداء، إما في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأما في نار حرها شديد وقعرها بعيد وحلها حديد وخازنها مالك ليس لا فيها رحمة، ولذلك هي دار القارب الأبدي، ما يشاء إلى ما يشاء الخالدين فيها ما دام السماوات والأرض كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك فما سمعت سوف تراه، وما عملت سوف تلقاه، وما شهدت سوف تحاسب عليه. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. لذلك كنا نقول يا أحبائي وليعلم المخلص أن عمله، علامة المخلص في عمله أن يكون مراقبا وأن يتعبد ربي أنه الشهيد، فليستحضر في كل لحظة أن ربي عليه شهيد. فعلامة المخلص في دينه وفي عمله أن يعبد الله كأنه يراه ولا يلتفت لأحد سواه. بعض الناس بتضارب الدنيا وأصحابه في الدنيا والصديق السوء، فالمخلص يعبد الله كأنه يراه. ولا يلتفت لأحد سواه، لأنه لا يبحث عن تقدير الناس ولا عن إعجاب الناس ولا ينظر حمد الناس. شأن الله شهيد علينا، ما تنتظريش حمد الناس ولا تنتظري إن الناس تكون معجب بك أو غير معجب بك، ولا تنتظري ثناء الناس عليك، لكن قولي كلمة الحق فالله شهيد عليك. ولذلك ولا تنتظري حمد الناس وشكرهم، لأنك لما تقدمي خير أنت لا تنتظري الشكر ولا الثناء من الناس، أنت تنتظري من من؟ من رب الناس، تنتظري من الشهيد الذي يشهد على ما قلت والذي يشهد على عبادي، لأنه يعلم الله إيمان لهم ربي سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين أجمعين. نقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير كما جاء في الحديث المتفق عليه. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أنك حق ووعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والنبيون حق ودينك حق وقولك حق لا إله غيرك ولا رب سواك. اللهم اغفر لنا أجمعين ذنوبنا يا رب العالمين، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت